أخي الكريم، أختي الكريمة، يصر منتديات فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي أن يقدم لحضراتكم هذه التلاوة العطرة. بسم الله الرحمن Amen. more.

حقا قوي. اي والله كمان كثير. انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. اي والله ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد تبوا الذين قالوا إن الله على كيفك. ايوه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. كفروا والنبي ثاني يا شعب الله الله هو الواحد حقا يسير والله الله وما الله اللهم صل على النبي. ايه بس عبد الله يفعل ايه كيف نبين لهم الآيات Oh!

وذلك جزاء Amen. عليك سبحانه وتعالى عما يشركون. الله الله